آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر وقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الآية. يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في شأن الخمر، وذلك أن الخمر كانت حلال في صدر الإسلام، وكان كثير من العقلاء يجتنبونها في إسلامهم وقبل إسلامهم لما فيها من الشر، فيجتنبونها لهذا. وقيل لزعيم قوم ألا تشرب الخمر؟ قال لا يليق بمثلي أن يصبح سيد القوم ويمسي سفيههم، لأنه إذا سكر أصبح سفيه ولا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، ويصدر منه أفعال لا تليق بالشرفاء. لذا كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله يقول جل وعلا وإثمهما أكبر من نفعهما، فاجتنبها بعض الناس، وهذا التدريج هذه الدرجة الأولى وأول ما نزل في الخمر إثمهما أكبر من نفعهما فاجتنبها بعض الناس. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يكفي هذا يا ربي، يمجها عقله رضي الله عنه وإدراكه أنها ما تليق بالمسلم. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية التي في سورة النساء. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إذا أقيمت الصلاة لا يقرب الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما كفاه هذا رضي الله عنه. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه، فقال رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. كفاه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الله جل وعلا حكيم عليم، يتدرج مع عباده في التشريع حتى يأخذوه شيئا فشيئا. أناس تعودوا على شرب الخمر صباح مساء، وهو شرابهم وشرابهم المفضل، ويمدحون أنفسهم بشربه وتعودوا على هذا. فالله جل وعلا بحكمته ما حرمه عليهم دفعة واحدة، وإنما تدريجيا حتى تقلع عنه الأنفس إقلاعا نهائيا. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، إثم كبير تزيل العقل وتضر المرأة في دينه وفي دنياه، وقد يفتك وقد يقتل وقد يزني وقد يقتل أمه، يقتل بنته، يقتل زوجته، يزني بمحارمه ما يدرك. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع. كان أول، لأن الله جل وعلا يسلب المنافع إذا شاء، فكان فيها أول منافع، فيها تجارة، فيه بيع شراء، فيه يصنعها أناس يبيعونها بقيمة، في منافع دنيوية فقط. إذا شربه المرء سكر ورأى أنه شيء وأنه عظيم وأنه كذا وأنه كذا، فإذا صحى عرف أنه على حاله ما تغير. ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم أكبر، لأن الإثم يتعلق بأضرار عظيمة دنيوية وأخروية، وتضيع للحقوق وانتهاك للمحارم. فإذا قيل وإثمهما أكبر، كثير من العقلاء يمجها ويبغضها، ما دام في إثم كبير ما يريد الإثم الكبير فتركوها. لكن بعض الناس مولع فيها وتعودها فما أقلع. فضيق الله جل وعلا الوقت الذي تشرب فيه الخمر حتى يتعود الناس تدريجيا. كانت تشرب كل وقت، فقال أنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تشرب الخمر قرب وقت صلاة الظهر، ممنوع. لا تشرب الخمر بعد صلاة الظهر لأن العصر قريب. لا تشرب الخمر بعد العصر لأن المغرب قريب. لا تشرب الخمر بعد صلاة المغرب لأن العشاء قريب. بعد العشاء يشرب إلى قرب الفجر، ممنوع. بعد صلاة الفجر يشرب إلى قرب وقت صلاة الظهر، ما بقي إلا وقتان فقط لشرب الخمر. أحد الصحابة رضي الله عنهم عمل وليمة ودعا إليها إخوانه من المهاجرين والأنصار وأطعمهم الطعام وقدم لهم الخمر لأنها غير محرمة، فشرب بعضهم فسكر، فافتخر بعضهم على بعض، نسيوا أنفسهم، نسيوا أخوة الإسلام، افتخر بعضهم على بعض وتنازعوا وتضاربوا بالأيدي سكارى. فأخذ أحدهم عظما عظيم وضرب به وجه صاحبه سكران، فصحوا، لما صحوا ندموا، كيف يحصل منهم هذا؟ إخوة متحابين متآلفين. يحب أخاه في الإسلام مثل وأكثر من محبتي لأخي في النسب، ويرفق به ويواسيه ويتنازل له عما أحب من ماله ويعطيه كل ما طلب لأنه يحبه لله وفي الله. لكن في حال السكر شجه فإذا الدم يسيل من جبينه، فشهدوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مستحيون، كيف يصدر منهم هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما أداة حصر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا، خلاص هذا الذي نريده، هذا الذي نريده، انتهينا. وضح الأمر أنها حبيلة من حبائل الشيطان، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، أم الخبائث. يعني الخبائث كثيرة، لكن قد يأتي المسلم خبيثة من الخبائث لكن يتحاشى عن غيرها. قد يقع المسلم في الربا لكن يتحاشى أن يزني. قد يقع المسلم في السرقة لكن يتحاشى أن يقتل. قد يقع المسلم في القتل لكن يتحاشى أن يزني. وهكذا، يعني الناس متفاوتون في الوقوع في الجرائم، منهم من يستسيغ شيء تسول له نفسه الوقوع فيه لكن يتحاشى عن الأمر الآخر، يستسيغ الزنا لكن يتحاشى أن يفعل به فعل قوم لوط من دبره، يتنزه، ما يقبل هذا. لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء، ولذا سميت أم الخبائث. إذا شرب الخمر زنى وقتل ومكن من نفسه أن يعمل به فعل قوم لوط وما يتحاشى عن شيء لأنه سكران، يأخذ بيده الصبي ويوجهه كيفما أراد ويمشي معه. إذا كان بيده سلاح قتل أمه، قتل بنته، قتل زوجته، منهم من دخل على زوجته وهو سكران ونائمة في الفراش، فإذا به يأتي بالسكين ويشق بطنها ويخرج الجنين وتموت الأم والجنين وهو سكران. فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. جاء في الحديث أن امرأة أرادت رجلا فدعته وأغلقت الأبواب تلو الأبواب دونه وطلبت منه أن يزني بها، فقال معاذ الله لا أزني، الزنا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب فلا أزني. قالت إذن هذا الولد عندي تقتله، قال أعوذ بالله، قتل النفس من أكبر الكبائر، لا أقتل نفسا سليمة بريئة بغير حق. فراودته على هذه وهذا فأبى، فقالت له أخيرك بين ثلاثة أمور ولن تخرج حتى تفعل واحدا منها، إما أن تزني تريد أن يزني بها، وإما أن تقتل هذا الصبي عندي، وإما أن تشرب الخمر كأس من الخمر. وحصر إلا أن يفعل واحدا منها. ففكر في نفسه وقال الزنا حرام وجريمة عظيمة ولا يقدم عليه مسلم، ويكون ناقص الإيمان أو منزوع الإيمان إذا أقدم على الزنا باختياره، وقتل النفس من الكبائر العظيمة، والله جل وعلا توعد عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال كأس من الخمر أخف من هذه وهذه، يشربه ويستغفر الله ويتوب، أو يشربه ويتقيأه إذا خرج يقيئه يخرجه من جوفه، فهذا أسهل في ظنه وزعمه. فشرب الخمر، شرب كأس، لما شرب الكأس تغير عقله نوعا ما، قال زيدوني، طلب زيادة فأعطوه، فقال زيدوني فأعطوه زيادة حتى أصبح لا يدري أين هو، فزنى وقتل الغلام وفعل الأفاعيل كلها. لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، يعني تجر إلى الخبائث كلها والعياذ بالله. صاحب الخمر والعياذ بالله إذا سكر ما يتحاشى عن شيء ولا يتوقف عن شيء. والسائلون هنا هم الصحابة رضي الله عنهم، يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر القمار المغالطة بالدراهم والدنانير والقمار. قل فيهما، يعني الخمر والميسر، إثم كبير، فيها خطأ، إثم محرم، يعني ليست محرمة تحريما صريح وإنما فيها شر. والميسر فيه مغالطة وفيه أكل للمال بغير حق وفيه ضرر وذهاب الأموال ونحو ذلك، ومنافع للناس، كان فيها منافع بالنسبة للخمر كما قدمت مثلا التجارة بها وتصنيعها ونحو ذلك، يعني يستفيد منه المرء فائدة مادية قليلة ما تساوي شيء. والميسر فيه اكتساب للمال بدون تعب وبدون جهد، ومنافع للناس. وإثمهما، إثم الخمر والميسر، أكبر من نفعهما. هذا مبدأ للتحريم، لفت نظر للعباد، شيء إثمه أكثر من منافعه ما ينبغي للعاقل أن يقدم عليه. ومنافعهم وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الدرجة الأولى كما عرفنا في تحريم الخمر، والله جل وعلا حكيم عليم في التشريع في الصيام. كان الواجب صيام عاشوراء، ثم افترض الله جل وعلا صيام أيام وخير العباد بين من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم مسكين عن كل يوم ولا يصوم. ثم لما توطنت النفوس والأبدان على الصيام أكد الله جل وعلا الصيام بالوجوب، ولا فدية إلا على غير المستطيع الذي لا يقدر على الصيام ولا يتمكن من القضاء، فحينئذ يطعم مسكين عن كل يوم. وهذا في من كان مرضه مزمن ما يأمل شفاء، أو رجل كبير أو امرأة كبيرة ما يستطيع الصيام ولا يأمل أن يصوم في المستقبل، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين وليس عليهم صيام والحمد لله. وأما من كان مستطيعا للصيام كان في الأول مخير، أكد الله جل وعلا بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا التشريع، كانت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. والله جل وعلا يتدرج في التشريع على عباده حتى تألف هذا الشيء، لأنها هذه التشريع جاءتهم وهم كبار، هم مثل الشاب الذي نشأ في الإسلام يتعود الصيام، يتعود العبادات من الصغر شيئا فشيئا، شيء يتعوده وهو نفل في حقه ولا يجب عليه ثم يتدرج فيه، فإذا وجب عليه يكون قد تعود هذا الشيء. وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما لم يشق عليك ما تيسر لك. قيل هذه الآية منسوخة بآية الزكاة، وقيل ليست منسوخة وإنما هي مبينة بآية الزكاة. آية الزكاة بينت الواجب وبقي ما زاد عن الواجب فإنه نفل، يسألونك ماذا ينفقون، ما الذي يجب على المسلم في النفقة؟ قال الله جل وعلا العفو، يعني ما قدر عليه، ما تيسر له، ما استطاعه، وإنفاقه خير له، إذا أنفق فإنه ينفق لنفسه ويدخر له عند ربه جل وعلا. وإذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا إلا الطيب، فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فينميها ويربيها للمؤمن كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، وهي صدقة يسيرة ربما تكون ريال، لكن صادفت محتاج فقير اشترى به خبز جائع فاشترى به خبز أكله، اشترى به طعام، اشترى به شيء، اشترى به كسوة يستر به عورته ونحو ذلك، مخلصا لله جل وعلا في هذه الصدقة يعطيها لوجه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا أخلص في صدقته من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الإخفاء يعني كأن عن شماله يخفي عن نفسه ما يظهرها للناس، وإنما يعطي خفاء لوجه الله جل وعلا. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الفضل الزائد المتيسر، أقوال للعلماء رحمهم الله وكلها حق والحمد لله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يبين الله لكم الآيات لأجل أن تتفكروا وتتأملوا وتنظروا في حالكم. بماذا؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تفكروا في الدنيا، الدنيا زائلة والمال فيها إما زائل أو أنت زائل عنه وتاركه، والآخرة باقية وهي دار الجزاء، والدنيا دار العمل، فقدم في دار العمل لدار الجزاء. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لأن المؤمن إذا تفكر رأى الفرق العظيم، أما الغافل والساهي والجاهل يؤثر دنياه على آخرته، ويحب أن يجمع المال من حلال أو حرام ولا يبالي، يحب أن يتمتع بالحلال والحرام في دنياه ولا يبالي بآخرته، والمؤمن يتفكر ويقارن وينظر، لذة محرمة توقعه في العذاب الأليم، وتعزف نفسه عن الشيء الفاني الزائل ويسعى في الحصول على الشيء الباقي المستمر، جنة عرضها السماوات والأرض لا تزول ولا تفنى، والدنيا فانية، افرض عمر 100 سنة 120 سنة لابد من الموت، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، الله جل وعلا أنزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأنزل جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصحابة رضي الله عنهم عندهم المرع والخوف من الله والامتثال لما يسمعون من أمر الله، قالوا ما دام الأمر كذا لا، ما نتولى مال يتيم، اضطر إلى ولايته يتولاه يضع له قدر وحده ونار وحده وطعام وحده ولا يقربه، لأنه خسار هلاك إذا دخل جوفه شيء من مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض الصحابة قال لا تولين مال يتيم إنه خطر، فعزلوه. فتحرجوا من ناحية أخرى، يعملون له الطعام على قدره، فيكون أكل شيئا ما قبل هذا الطعام فيأكل بعض هذا الطعام المهيأ له ويبقى بعضه فيحفظه، يأكله في وقت آخر أو يرفضه فيفسد. ما يباع الطعام إذا طبخ وهيأ، إن أكله في وقت آخر وإلا فسد. فتحرجوا، ماذا يصنعون؟ إن خلطوا مع طعامهم فيخشون أن يدخل عليهم شيء منه، إن عزلوه تحمل من المصاريف أكثر، لأنه كون يكون له قدر مستقل ونار مستقلة وعمل طبخ مستقل وما إلى ذلك، كل هذا يكلفه، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أصلح لليتيم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، تخلط طعامه مع طعامك، تخلط شرابه مع شرابك، تخلط نفقته مع نفقتك. مثلا تنظر تقول في البيت 8 وفيها يتيمان 10 المجموع، تقدر لليتيمين كل واحد العشر، أن تنفق في الشهر 100 ريال كل واحد عليه 10، تأخذ من مال اليتيم 10 و10، وهكذا تحسب. وإن تخالطوهم فإخوانكم، لاحظ موعظة عظيمة، موعظة للمؤمن، تخويف وزجر للمنتهك للمحرمات، ترغيب وثواب ووعد جزيل للمؤمن. والله يعلم المفسد من المصلح، لا تخفى عليه خافية، يعلم قصدك أيها الولي لليتيم، هل أنت تريد الإصلاح أم تريد أن تستفيد من هذا المال، تأكل منه وتوكل أولادك من مال هذا اليتيم على حسابه وتقدر عليه أكثر من النفقة التي يستحق، ولا يعلم عنك أحد إلا الله. فالله يعلم المفسد من المصلح، يعلم ما في نياتكم. الله جل وعلا يربي المؤمنين على مراقبته في السر والعلن دائما وأبدا. الله يعلم المفسد من المصلح، يعلم ما في نيتك، فراقب الله قبل أن تراقب الحاكم والقاضي الذي يشرف على مال اليتيم عندك ويسألك ماذا عملت، راقب الله جل وعلا قبل كل شيء. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لعنتكم، لكنه جل وعلا رؤوف رحيم بكم، لو شاء جل وعلا لشق عليكم وأحرجكم في هذا، لكنه رفق بكم جل وعلا. ولو شاء لعنتكم، العنة المشقة والكلفة. إن الله عزيز قوي لا يغالب، فهو عزيز، ما أحد يغلبه أو يغالبه جل وعلا، حكيم يضع الأشياء موضعها. فهو جل وعلا ما أعنتكم ولا شق عليكم مع كونه عزيز حكيم جل وعلا، ما رفق بكم عن ضعف، وإنما رفق بكم مع عزته وجلاله وعظمته سبحانه، عفا مع القدرة سبحانه وتعالى. العفو مع القدرة غير العفو خوفا وضعفا، العفو خوفا وضعفا فيه دخل، لكن عفا عنك وهو قادر على أن يشق عليك لكنه ما شق، فهو يعطي العطاء الجزيل. وإن الله عزيز حكيم، وفيه إثبات لهذين الاسمين لله جل وعلا، العزيز الحكيم، وكل واحد دل على صفة كمال، واجتماعهما دل على صفة أخرى أعظم، عزة وحكمة اجتمعا. فالحكيم الذي يضع الأشياء موضعها، والعزيز الغالب، والغالب في العزة في المخلوقين البطش والقوة وعدم المبالاة، والغالب في الحكيم أنه يكون حكيم لكن ما بيده من الأمر شيء، يقول الرأي كذا والرأي كذا لكن ما يقبل رأيه. فالله جل وعلا عزيز لا يغالب، حكيم يضع الأشياء موضعها، واجتماع هذين الوصفين فيه معنى عظيم، وهو أن اقترنت عزته بحكمة، واقترنت حكمته جل وعلا بالعزة والغلبة. روى الإمام أحمد عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران. هذه الآيات الثلاث كلها بداية تحريم الخمر، ولم يحرم التحريم القاطع إلا في الآية الأخيرة في سورة المائدة، وسورة المائدة هي من آخر ما نزل من القرآن، وجرى ذكر الخمر في السور المكية في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لأن ما كانت محرمة ولا منهي عنها في مكة، وإنما حرمت في المدينة، وتحريمها القاطع في آخر ما نزل من القرآن في سورة المائدة. فمن أوائل ما نزل في المدينة سورة البقرة، جاءت فيها هذه الآية الكريمة: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت بعدها بما اشتملت عليه من أحكام آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزلت بعدها ومن آخر ما نزل سورة المائدة، فيها التحريم القاطع. فالآيات التي نزلت في الخمر أربع: في مكة الإباحة المطلقة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، امتن الله جل وعلا بها مع من المنن، ضمن المنن التي من الله جل وعلا بها على العباد. ثم نزل تدريجا تحريمها. نعم. فدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا، يكفينا. ثم إذا وجد التحريم القاطع انتفعت، وارتفعت المنافع مطلقة، ما فيها منافع أبدا، فيها ضرر عظيم. والله جل وعلا قادر على سلب المنافع وإبقاء المضار، وقادر جل وعلا على سلب المضار وإبقاء المنافع. فمثلا اثنان يأكلان من ميتة، أحدهما لا تضره بإذن الله، والآخر تهلكه، قد يموت في مكانه لأنها قاتلة. الأول أكلها مضطرا فهي مباحة له، الآخر أكلها تشهيا فتقتله لأنها ضارة. لحم الميتة الأصل فيه الضرر، لكن إذا اضطر له المسلم رفع الله جل وعلا الضرر الذي فيه وأباحه له. والله جل وعلا حكيم عليم، وهو قادر على سلب المنافع وإبقاء المضار، قادر على سلب المضار وإبقاء المنافع سبحانه وتعالى، وبحسب تقوى عبده له يهيئ له الأمور ويجعل له الضار نافعا. أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه كل ما خامر العقل والميسر وهو القمار. وقوله تعالى: قل فيهما إثم. القمار وأنواع شتى، يعني أنواع اللعب التي يلعبونها على دراهم. أما اللعب إذا لم يشغل عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولم يكن على مبالغ مالية فهذا من الرياضة المباحة، لكن إذا كان فيه مال هذا الميسر، إذا كان فيه مغالطة غلبه وغلبك وهكذا وغلبته هذا هو المحرم. وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، ومن حيث أن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات، وكذلك بيعها والانتفاع بثمنها وما يربحه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، لكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بها في سورة المائدة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا رقاء وأهلينا من أموالنا. فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال: ما يفضل عن أهلك. قل العفو يعني الفضل، وعن طاووس: اليسير من الفضل، يعني الزائد عن حاجتك الضرورية، يعني ما يسوغ للإنسان أن يضيق على نفسه وعلى أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهكذا فيضيق على نفسه ويتصدق ما ينبغي له هذا، إلا إذا كان عنده من الإيمان والثقة الكاملة بالله جل وعلا وغنى النفس، وأنه لا يخضع للآخرين أو لا يسأل الناس، فلا بأس بهذا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، وقيل له: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني وعد الله ووعد رسوله يكفين، ما خلى شيء رضي الله عنه، ما ترك شيئا لنفسه، عنده من الإيمان والثقة بالله ما يجعله ينفق ما ينفق، وهو ثق بأن الله جل وعلا سيخلف عليه. نعم. وعن طاووس: اليسير من كل شيء. وعن الربيع: أفضل مالك وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل، ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي على أهلك، يعني زوجتك،